قد أوحي إليه ورد لا يحبطن أمل. وإن أشركت لا يحبطن أملك ولا تكونن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن

وأشرقت الأرض بنور ربك ووضع الكتاب أبوابك وفتحت أبوابك

الحمد لله رب العالمين. Thank you.